نعم. قلتم الأولى أم لا؟ ما الأولى؟ قلنا لا يجزي. لا يجزي أصلا. فمن ذبح هناك قلنا أعد. أعد الذبح مثل ما يعني مثل ما ذبح. نعم. أي ما أصلح. لا ما أصلح. لأنه في الحقيقة المقصود هو الذبح. ولهذا لو ذبح في داخل حدود الحرم ونقل اللحم إلى خارج فلا بأس.